والأفصح في اسم الطريق هو التذكير، الأفصح في اسم الطريق هو التذكير. ومنه قوله تعالى في سورة الأحقاف في آخرها: وطريق إلى الحق وإلى طريق مستقيم، بخلاف السبيل الأفصح فيها تأنيث، كما في قوله تعالى سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية في الوجهان عند أهل اللغة جائزان، لكن القول في الأفصح في كل على ما سبق بيانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.